بسم الله الرحمن الرحيم. ونلاحظ على هذا السبيل اولا انه يتوقف على عدم قيام المدينه الشرعي الخاص على حجية سبب السدة، والا كان باب العلمين مفتوحا وامكن لاكثر الطاقات تعيين التكاليف المعلومه بالايمان، فكان دليل الانسداد ينتهي اليه حيث لا يحصل الفقيه على اي دليل شرعي خاص يدل على حجيه بعض الامارات الشائعه. شرحنا في الدرس السابق دليل الانسداد، وهذا الدليل مركب من عده مقدمات. السيد الشهيد والمحققون من المتأثرين كلهم استشكلوا ان المقدمة الثانية من هذه المقدمات غير كاملة. صحيح بعض العلم بالنسبة لكثير من الاحكام الشرعية المستثنى، لكن بعض العلم مفتوح، فبالدليل القطعي ثبت في خبر الثقه سندا ودلاله. فخبر الثقه يعين هذه التكاليف المعلومه بالاجمال. ان فرضنا هناك علم اجمالي في تكاليف الزاميه في المشتبهات، الطريق الأول للتصدي لانتقال هذه التكاليف يسهل، كلما طريقان للتصدي لانتقال هذه التكاليف. الطريق الأول تعيين هذه التكاليف بالعلم أو العلمين، والطريقة الثانية الوظائف المقررة للجاهل في مقام التصدي للانفتاح. فالطريق الأول يتعين وهو تعيين هذه التكاليف المعلومة للإمام بخبر الثقة، وخبر الثقة الحمد لله شاف لمعظم الأحكام الفرعية. هذا الرد الأول أن المقدمة الثانية ممنوعة، والرد الثاني أصلا المقدمة الأولى ممنوعة. في المقدمة الأولى صاحب هذا الدليل قال لنا علم إجمالي بتكاليف إلزامية في جميع المشتبهات، سواء كانت هذه المشتبهات مظنونات او مشكوكات او موهومات، فنحن نقول هذا العلم الاجمالي ينحل الى علم اجمالي صغير والشكل البدوي في بقيه الاوقات. وهذا العلم الاجمالي هو العلم الاجمالي الاحكام الزاميه في مفاد اخبار الفقهاء. فهذا العلم الإجمالي الصغير، والعلم الإجمالي الأول اللي ذكر في المقدمة الأولى العلم الإجمالي للأحكام الإلزامية في جميع الشبهات، كانت سواء كانت الشبهات مضمونات أو مشكوكات أو موهومات. فهذا العلم الإجمالي ينحل إلى علم إجمالي آخر، وهو العلم الإجمالي بتكاليف في مفاد أخبار الثقة. والشرطان اللي ذكرنا في الدليل الأول العقلي بحجية خبر الثقة، الشرطان في الانحلال موجود. الشرط الأول أطراف معلومة بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير بعض لأطراف العلم الإجمالي الكبير، وموجودة الأحكام الإلزامية في مفاد أخبار الثقات بعض الضراب العلم الإجمالي الأول، وهو العلم الإجمالي للأحكام الإلزامية بجميع شكلها. والشرط الثاني أن لا يزيد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير على المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير. فهنا لو أفرزنا بمقدار المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير، مثلا نفرض هذا المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير في 100 حكم أو 500 حكم في ظلم أخبار الثقات، لو أفرزنا هذا المقدار فلا يبقى هناك علم إجمالي آخر بالحكم الإلزامي في غير أخبار الثقات من الشبهات. فلذلك الشرط الثاني كذلك متوفر فينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير. وما دام هناك علم إجمالي بالأحكام الإلزامية في مفاد أخبار الثقات فيأتي الوظيفة المقررة للجاني، وهو الاحتياط التام. الاحتياط التام في أخبار الثقات لا يؤدي إلى عسر وحرج. وحتى هذا الاحتياط التام كان حاصلا بالنسبة لإخواننا الأخباريين، كانوا يحتاطون في كل خبر مفاده حكم إلزام. لذلك ما حصل له لا عسر ولا حرج. المقدمة الأولى صارت ممنوعة، نأتي إلى المقدمة الثالثة. هذه الوظيفة المقررة للجاهل، من خلال هذه الوظيفة يتصدى للقتال التكاليف المعلومة بالإجمال. كل هذه الوظيفة إما الاحتياط التام وإما الرجوع إلى الأصول العملية الشخصية وإما التقليد، تقليل الانسداد من الانتزاع. والاحتياط التام قال في المقدمة الثالثة إما غير جائز إذا يؤدي هذا الاحتياط التام إلى اختلال النظام، وإما غير واجب. فنحن نقول هذه الشروط الثلاثة والوظائف المقررة للجاهل غير حاصل. يعني صحيح للجاهل إما الاحتياط التام وإما الرجوع إلى الأصول العملية الشخصية وإما التقليد، لكن نحن نأخذ هذه الوظيفة الأولى للجاهل والأولى للاحتياط التام. صحيح يؤدي الاحتياط التام على الأقل العسر والحرج، فقاعدة معروفة الضرورة تقدر بقدرها. ما دام الاحتياط التام يؤدي إلى الحرج نرفع يد من الاحتياط بمقدار يدفع الحرج، فهذا المكلف يرفع اليد عن الاحتياط التام بالنسبة للمؤمنات ويحفظ في بقية المشتبهات من المضمونات والمشتكات. إذا رأى أن الاحتياط حتى في المضمونات والمشتكات يؤدي إلى الحرج فيرفع يده من الاحتياط في المشتكات أيضا. فلذلك هذا الاحتياط التام ما دام يؤدي إلى العسر والحرج فيرفع اليد عن الاحتياط التام بالمقدار اللي لا يحصل هذا العسر والحرج، اما بترك الاحتياط في الموهومات او اضافه الى ترك الاحتياط في الموهومات ترك الاحتياط في المشكوكات، فيحتاط فقط في المشتبهات المضمونه. وهذا هو معنى التبعيض للاحتياط، نتيجه هذه المقدمات، المقدمات الخمسة أو الأربعة التي ذكرت نتيجة دليل الامتداد بمقدماتها بمقدماته في والتبعيد بالاحتياط. هذا ما استشكل الشيخ الأنصاري على دليل الامتداد، ولذلك الشيخ الناظم يقول لو سلمنا بالمقدمات الأخرى في هذا الدليل نتيجة دليل الامتداد هو التبعيد في الاحتياط، لا الحكومة ولا كشف. ولو الشيخ نائم قال الحكومة أصف تبعيد في الاحتياط، لكن هذا غير صحيح، لا يصير شيء في المباحث. دافع عن الأقول أن الأقول فسر الحكومة بمعنى إدراس العقل لحجية التمثيل ذات الامتداد. أما مدرسة النائم وتبعا للشيخ النائم سيد الأولى اعترض على كلام الأقول أن الحكومة لا يتصور إلا من باب التبعيد للأقل، يعني الحكومة إما من باب جعل العقلي الارتيادي الظن في ذات الامتداد، وإما الإدراك. فيستشكل على الفرضين، وبالنسبة يقول ما عندنا حكومة إلا بمعنى تبعيد للأقل، لكن سيد الشيخ يدافع عن الأقل ويقول العقل يدرج حجية الظن في ضرب الانسداد، هذا يصير من باب الحكومة. وإذا أدرك العقل أن الشارع جعل الحجية للظن في ضرب الانسداد هذا من باب كشف. وأما إذا لا يدرك أن الشارع جعل أو لا يدرك الحجية للظن بس يحكم بالاحتياط في بعض أفراد هذا العلم الإجمالي، هذا هو تبعيد الاحتياط، لأن الضرورة تقدر بقدرها من احتياط الدار يختلف من العسر والحرج، فهذا العسر والحرج حتى لا يحصل من الاحتياط فنرفع يد من بعض أفراد هذا العلم الإجمالي وهو المنظومات. فإذا حصل العسر والحرج كذلك فنرفع يد عن الشبهات الأخرى وهي المشكلات، فيبقى الاحتياط محصورة في المضمونات، وهذا هو التبعيد في الاحتياط. هذا هو الإشكال على المقدمة الثالثة. ولكن صوت الشيء يفرق فرق، وهذا الفرق موجود في كلمات السيد الطوبي رحمه الله عليه، أنه لو فرضنا قام الإجماع من الفقهاء أن الشارع لا يرضى بالامتثال الإجمالي لكثير من الأحكام، الامتثال الإجمالي يعني الاحتياط، لا يرضى بالاحتياط والامتثال الإجمالي لمعظم أحكامه. فإذا قام الإجماع على هذا الشيء فمعناه أن هذا الاحتياط في المضمونات غير مرضي لدى الشارع، ما دام غير مرضي فحتما جعل طريقا إلى التصدي لامتثال هذه الأحكام المعلومة، ويجب جعل الحجية للظن في ضرب فإذا ثبت هذا الإجماع بأن الشارع لا يرضى بالامتثال الإجمالي لأكثر أحكامه، وهذا الشيخ الإيرواني ذكرها مبنيا على أساس أن الدين الإسلامي دين يتساهل كثيرا، مع هذا التساهل فغير معقول أنه يطلب من المكلفين امتثال احكامه بنحو الاجمال، فهذا بامتثال الاجمال بالنسبه لكثير من الاحكام يتنافى مع كون الاسلام دين سهل وسهل. فلذلك من هنا نكتشف ان الشارع لا يرضى بالمثال الاجمالي في كثير من الاحكام، الا بالنسبه لبعض الاحكام اللي من موارد العلم الاجمالي مثل ما مثلنا به العلم الاجمالي بوجوب الصلاه المرتبه بين التمام والقصر، هنا الامتثال الاجمالي مطلوب. لكن بالنسبه لكثير من الاحكام الشارع يطلب الامتثال الاجمالي والاختيار، هذا غير معقول، لا يتناسب مع كون الاسلام دين سهل ومهتم. فعلى هذا الاساس بين الشيخ الجرواني لكن هذا مو موجود في الدروس، الدروس ذكر مساله الاجماع وسيطول كذلك قاعده الاجماع. فالمهم ان سواء كان ثابتا هذا عدم الرضا بالامتثال الاجمالي بالنسبه لمعظم الاحكام اساسه الاجماع او اساسه التلاقي مع كون الاسلام دين سهل ومسهل. المهم اذا ثبت هذا الشيء، هذا الاجماع وعدم الرضا، فطبعا الشارع في ضبط الامتداد يشعل الضمن حجه لا ياتي هذا التبعيد في تحت الارض. هذه هي الاشكالات الوارده على دليل الانسداد. ونلاحظ على هذا الدليل اولا انه يتوقف على عدم قيام دليل شرعي خاص على حجيه سبب الفكر، والا اذا كان الدليل قائم على حجيه سبب الفكر كما اثبتنا سندان في الدروس السابقه ودلاله ان شاء الله في الدروس اللاحقه، والا كان باب العلمي مفتوحا وامكن باخبار الثقات تعيين التكاليف المعلومه بالاجمال، فكان دليل الانسداد ينتهي اليه حيث لا يحصل الفقيه، يعني ينتهى اليه، من ينتهي ينتهى اليه، يعني دليل الانسداد يذهب المجتهد الى هذا الدليل حيث لا يحصل الفقيه على اي دليل شرعي خاص يدل على حجية بعض الأمارات الشائعة. فالمجتهد اللي لا يتمكن من إثبات حجية خبر الصدق يذهب إلى دليل الانسداد. وثانيا أن العلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى محل بالعلم الإجمالي في دائرة الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات كما تقدم الانحلال في الدليل العقلي الأول. والاحتياط التام في حدود هذا العلم الإجمالي ليس فيه عصرا ومشقة، بل كان حاصلا من قبل إخواننا الأخباريين. وثالثا أن إذا سلمنا عدم وجوب الاحتياط التام لأنه يؤدي إلى العسر والحرج، فهذا إنما يقتضي رفع اليد عن المرتبة العليا من الاحتياط بالقدر الذي يندفع بهذا القدر العسر والحرج، ما التزام بوجود سائر مراتب هذا الاحتياط، لأن الضرورات تقدر بقدرها، فيكون الأخذ بالمعلومات حينئذ باعتباره مرتبة من مراتب الاحتياط الواجبة، وأن هذا من حجية الظن، فليست الحجية، بل في مقام امتثال التكاليف المعلومة بالإجمال يسقط هذه التكاليف المعلومة بالإجمال يسقط بشنو؟ بالعمل بالحكم المضمون. فما دام يعمل بالحكم المضمون فيسقط هذه التكاليف المعلومه بالاجمال، فهذا في نصوص من تبعيه الاحتياط يعني في مقام اسقاط هذه التكاليف مو في مقام اثبات هذه التكاليف بالذات. فلذلك فرق بين ان نقول التبعيض في الاحتياط وبين حجيه الظن في ظرف انسداد، وإن هذا من حجية الظن. اللهم إلا أن يدعى قيام الإجماع على أن الشارع لا يرضى بامتناع التعامل مع الشريعة على أساس الاحتياط، فإذا ضمت هذه الدعوة أمكن أن نستكشف حينئذ أن الشارع جعل الحجية للظن في ظرف الانسداد. وقد تلخص من استعراض أدلة الحجية أن الاستدلال بآية النبأ تام. هاي فما هذا الجهالة هاي استشكل على المسألة الجهالة في كتاب الهاشمي ما ايه من تقريرات السيد الهاشمي واما تقريرات السيد قاضي المحايري لا ما عنده اشكال فهذا يتوافق مع سلام السيد الشهيد في مباحث السيد قاضي المحايري وكذلك في السن الثابت بطريق قطعي كسيرة المتشرعة والسيرة البقلاوية واما بالنسبه للاخبار الطائفه العاشره ولو اخبار احاد وليس بالسواء متواتر لكن لزوم الاطمئنان بصدور بعض هذه الطائفه العاشره طائفه العاشره واحنا شرحنا ثلاث روايات صحيحه احمد ابن اسحاق وصحيحة عبد الله بن ابي يعقوب وصحيحة ابن يعقوب مين اسمه نسيت الاسم المهم ثلاثة روايات صحيحة لا شك في مستندها لذلك هذه الاخبار كذلك تثبت حجية تبار التفسير انا انتهينا من المرحلة الاولى من بعد اثبات الحجية في الخبر الواحد بنحو الاجماع لكن ما هو حدود هذه الحجية لذلك في المرحلة الثانية نتحدث عن حدود حجية خبر الواحد فعلى ضوء هذه الأدلة التامة آية النبأ دلالة على حجية تامة والسيرة دلالة تامة إذا أخذنا آية النبأ أساسا لحجية خبر الواحد فيثبت حجية خبر العادل إن جاء فاسق بنبأ فتبين يثبت المنطوق عدم الحجية لخبر الفاسق بل بالمفهوم مفهوم بإطلاقه يشمل خبر العادل فخبر العادل لا يثبت يعني حجية وأما إذا أخذنا الأثار لحجية خبر الواحد السيرة لا الأخبار ولا ما ذكر الأخبار ولا أخبار هذه الأخبار والسيرة تثبت حجية الخبر يقع وطبعا بين الثقة والعادل عموم وخصوص للوجه ولذلك يأتي إشكال التعارض في موضوع الاجتماع بين مفهوم آية النبأ وبين الأدلة الأخرى فموضوع الاجتماع خبر ثقة فاسق الفاسق الثقة فمنطوق الآن تنفي الحجية لأن خبر الفاسق وأما الأدلة الأخرى اللي تثبت حجية خبر الفاسق فعم ان يكون ثقة فاسق او العادل فبقية الأدلة تثبت الحجية ومن ضمن الآية ينفي حجية خبر الفاسق الثقة كتب تعارف في موطن الاجتماع اما في موطن الاختلاف ما علينا بين العادل والثقة كل عادل ثقة ولا ثقة بمعنى الوجود هذا ما يأتي إلا بخصوصيتين العدالة ما تسمى العدالة والثقة أحيانا يقول أحيانا لا الوثاق أحيانا لا من باب الوجه بين الثقة والعادل عموم وخصوص من وجه ليش؟ لأن أحيانا للعادل غير ضابط يحصل الوثوق لا فالوثاق مو فقط احتراز عن الكذب لا لذاقة وذاقة بمعنى العرض وهو الوجود في الكلام. الوجود في الكلام يكفي أولا الاحتراز من الجبل، وثانيا أن يكون المخبر ضابطا. إذا ما يكون المخبر ضابط يحصل الوصول في الكلام لا يبقى هنا المخبر بين الوثاقة والعدالة عموما وخصوصا من وجه، لأن الوثاقة الوثاقة اللغوية، والوثاقة اللغوية لا تأتي إلا بخصوصيتين الاحتراز من الكذب والضبط. المهم هلا بينهما عموما خصوصا من وجه أو لا، مش مشكلة، مشكلة في مسألة منطوق الآية الكريمة وبقية الأدلة. المنطوق لأن بين الوثاقة والصف عموما وخصوصا من وجه ما في شك. إذا شفتوا في أن النسبة بين الوثاقة والعدالة عموما وخصوصا من وجه، ما تقدر تشفوا أن بين الصف والوثاقة عموما وخصوصا من وجه. ومسألة التعارض تأتي من هنا، أن منطوق الآية الكريمة يعني في حجية الخبر الفاسد أعم من أن يكون جهة أو كذا. معنى العدالة المقصود هل هو من أعطائي لا لا، لما احنا نجم الفاسق لما نعرف الفاسق نشوف العادل اللي يجي في المفهوم في المعنى. المهم الخبر الفاسق ليس بحجة على اساس منطوق الآية الكريمة، والفاسق سواء كان ثقة او غير ثقة، والأدلة الاخرى تثبت حجية خبر الثقة سواء كان هذا الثقة فاسقا او غير فاسق. فلذلك تصير بين الأدلة الاخرى ومنطوق الآية الكريمة عموم مخصوص من وجهين. مورد الاجتماع هو خبر الفاسق الثقة. بقية الأدلة تثبت حجية هذا الخبر، ومنطوق الآية ينفي الحجية. ففي مقام التعارض يتساقطان ونرجع إلى الأصل وهو إصالة عدم الحجية. فهذا هو الإشكال الوارد على في هذا المقام. لكن السيد الشهيد بجدار يلفت إلى بعض النقاط ويبين معنى الفاسق من الآية الكريمة، لأن الفاسق نظر السيد الشهيد على قسمين: فاسق شرعي وفاسق خبري. شو الفاسق الشرعي؟ هو مطلق من كان عاصيا، يعني خارج عن جادة الحق أو الجادة المستقيمة، مطلق من خارج، هذا يسمى بالفاسق. هذا هو بالتعبير الآخر العاصي، هذا هو الفاسق الشرعي. وأما الفاسق الخبري انحراف فقط بالخبر، يعني هذا الفاسق الخبري. لا بصير عموم وخصوص المطلق، عموم وخصوص من وجه، لا عفوا مطلق، لأن كل من يكون فاسق خبري يكون فاسق شرعي، لكن أحيانا يكون فاسق شرعي بدون أن يكون فاسق خبري، فالفرق بينهما هكذا. يعني كل من يكون فاسق خبري يكون فاسق شرعي، لكن إذا كان فاسقا شرعيا ممكن لكن يكون ثقة في خبري. المهم السيد الشهيد يقول نحن نستنتج من الآية الكريمة بنقطتين، ما ذكر هاتين النقطتين، ذكر نقطة واحدة، هذا ذكر في كتابة السيد محمود الهاشم، النقطة الأولى قرينة مناسبة الحكم والمواضيع. الحكم في هذه الآية الكريمة جنو بتبين وجوب التبين، هل يتناسب مع الفاسق الشرعي أو يتناسب مع الفاسق الخبري؟ طبعا يتناسب مع الفاسق الخبري. وجود التبين ينشأ إذا كان هذا المخبر فاسقا خبريا، نتبين من خبره، وأنه نتبين أنه هذا إنسان فاسق، لا، من خبره نتبين. والتبين من الخبر يتناسب مع الفسق الخبري. لذلك المقصود من الفاسق في هذه الآية الكريمة الفاسق الخبري، وليس الفاسق الشرعي في مقابل العادل الشرعي. أمنا فرق الحكم والموضوع. هاي القرينة الأولى، تناسب بين وجوب التبين عن الخبر والفسق الخبري. هاي مناسبة الحكم والموضوع، هاي القرينة الأولى. والقرينة الثانية أن تصيبوا قوما بجهالة، والجهالة في استغناء سفاهة. هاي القرينة نبين أن الأخذ بالخبر بدون تبين هو عمل تفهيم غير عقلائي. فطبعا أي خبر العمل به يعتبر سفهيا؟ العمل بخبر فاسق. أي فاسق؟ فاسق الخبر. وأما إذا كان فاسقا لكن ثقة في كلامه في إخباره، هذا العمل بخبره سفهي؟ لا. فلذلك من هذا التعليم لما فسرنا جهالة بمعنى السفاهة مثل ما قال الأخوان، يصير قرينة على أن المقصود من الفاسق هو الفاسق الخبري. فلذلك ما في أي تناسب. عاصي لكن قلنا احنا الفاسق الشرعي ممكن ان يكون ثقة في كلامه، وممكن ان لا يكون ثقة في كلامه. هاي بين الفاسق الخبري عن الفاسق الشرعي في هذا الموقف. يعني يكون فاسق شرعي يعني مو عادي، لكن شنو؟ ليس بفاسق خبري. هنا خبره حجة او لا؟ نحن نقول منطوق الآية الكريمة يكون خبر الفاسق الخبري ليس بحجة، مو الفاسق الشرعي. فلذلك الانسان الفاسق الشرعي في خبره ثقة، خبر الجنود حجة على أساس بقية الأدلة. والآية الكريمة كذلك ما يمكن حجية من خبر هذا الشخص يكون فاسق لكن ثقة في كلامه، فما يمكن حجية. يمكن حجية عن منه؟ عن الفاسق الخبري. الخبر للفاسق الخبري ليس بحجية. هذا كلام الذي الشهيد في الرد على هذا التعارض. فلذلك الآن عرفنا المقصود من العادل هو العادل ليس في مقابل الفاسق الشرعي، بل العادل من لا يفسق. ونأتي الآن إلى المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروط الحجية والتحقيق في ذلك، أن مدرسة حجية الخبر إن كان مختصا بآية النبأ فهو لا يثبت سوى حجية خبر العادل خاصة، ولا يشمل خبر الثقة غير العادل. وأما إذا لم يكن المدرك مختصا بذلك فضرب الاستدلال بالسيرة والروايات أيضا على ما تقدم، فلا شك في وفاء السيرة والروايات لإثبات الحجية لخبر الثقة ولو لم يكن عادلا. ومن هنا قد توقع المعارضة بالعموم من وين بينما دل على حجية خبر الثقة الشامل بإطلاقه للثقة الفاسق ومنطوق آية النبى الدال بإطلاقه على عدم حجية قدر الفاسق ولو كان فاسقا. وقد يقال فيه إذا بالتعارض والتساقط والرجوع إلى إصالة عدم حجية قدر الفاسق الفاسق فيه هي مورد اجتماع منطوق الآية وبقية الأدلة إذ لم يتم الدليل على حجيته. ولكن الصحيح أنه لا إطلاق في منطوق الآية الكريمة لقدر الثقة الفاسق لأن التعريف بالجهالة هنا ذكر قرينة واحدة وإحنا ذكرنا القرينة الأخرى مناسبة الحكم والموضوع اللي ذكر في كتاب سيد هاشم لأن التعليم بالجهالة يوجب التساقط بموارد يكون العمل فيها بخبر الفاسق تفاعدا وطبعا خبر الفاسق العمل فيه الفاسق الخبري وأما إذا كان فاسقا شرعيا لكن ثقة في كلامه العمل بخبره ليس تفاعد وهذا يختص بخبر غير الثقة فلا تعارض إذا وبذلك يثبت حجية خبر الثقة دون غيره وصلى الله عليه وسلم وعلى محمد.